قضية الشيخ، اختلف العلماء في تكفير رجل الذي يعمل أعمال كفرية. العلماء اختلفوا في تكفير رجل معين. تكفير رجل معين يعمل عمل كفري. نعم. ما بين متشدد ما بين متساهل. بعضهم يقول إذا رأيت رجل يطوف حول قبر تسأل عن نية لماذا يطوف. بعضهم يقول مجرد رؤية الرجل فإنه كفر، خصوصا إذا كان يعلم هذا الشيء. هل ينكر ما قولكم في هذا؟ هل ينكر بعض على الآخر؟ أقول لعلك تفهم أن في الأمة الإسلامية طائفتين متطرفتين، الخوارج والمرسل. فالخوارج يقولون لا ينفع مع المعصية إيمان، ويكفرون كل فاعل كبير. والمرجئة يقول لا ينفع لا يضر مع الإيمان معصية، ويجعلون كل صاحب المعصية مؤمنا كاملا إيمان. وهكذا في زمنك الآن فيه من جذبته المرجئة وتوسع فيها في التساهل في الحكم على الناس، وفيهم من نزع نزعة الخوارج وصار يكفر في كل ذنب. والواجب الاقتصار في التكفير على ما جاء كتاب السنة، لأن الحكم بالتكفير من جملة الأحكام التي تتلقى من عند الله. فكما أنه لا يحلنا أن نقول هذا واجب وهذا حرام إلا بدليل، فلا يجب أن نقول هذا كفر وهذا إيمان إلا بدليل. ثم إننا إذا قلنا هذا كفر وهذا إيمان فلا نحكم على كل فاعل له أن يكون كافر، لأنه قد يكون معذورا، قد يشتبه عليه الحق، قد يكون مضطرا ارتكب هذا للضرورة. فنصبر حتى نتبين على هذا المرء. فإذا تبين من حاله وأن الرجل عنده علم ولكنه تجرأ على ما يصل بالكفر كفرناه. نعم. هل يمكن بعض على الآخر؟ معلوم المتطرف من هذا أو من هذا ينكر عليه ويقال اتق الله في عباد الله، لا تكفر من لم يكفر الله عز وجل، ولا ترجي من لم يرجيه الله. هذا الكتاب والسنة نمشي عليه.